بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. أعترف بأني لا أحب أحدا من عظماء المسلمين كما أحب عمر، لأنه أعظم المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أثرا في الحياة الإسلامية، ولولا أن آثاره لا تزال باقية وستظل باقية ما بقيت البلاد الإسلامية. أعطى الحياة بما لم تعطه كرما، وربما آخذ منها وما جاد، ورد للناس حقا كان مغتصبا، ففك بالعلم أغلالا وأصفادا، وحرر الجيل بعد الجيل يصنعه يدا وعقلا بما أرسى وما شاد. أغنى الحياة نضالا كله شرف، فما استكان وما داج وما انقاد. يا خالق الكلمات الخضر معذرة، الشعر دونك أنغاما وإنشادا. أيام وراء أيام وراء أيام. هكذا يقول الشاعر والمفكر السوداني الكبير الدكتور محي الدين صابر في رثائه لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي نحتفي بذكراه من خلال هذه الحلقة من سيرة أم الدنيا، والتي تأتي استكمالا للحلقة السابقة في إلقاء الضوء على شخصية طه حسين وإبداعه المتفرد، وكيف كانت صورته في عيون تلاميذه ومحبيه. في كتابها الممتع معك، تقول سوزان طه حسين عن بداية معرفتها بطه حسين: أول مرة التقينا فيها كانت في 12 مايو 1915 في مونبلييه، ومنذ زواجنا كنا نحتفظ لهذا اليوم بوضع خاص. لم يكن ثمة شيء في ذلك اليوم ينبئني بأن مصيري كان يتقرر، ولم يكن بوسع أمي التي كانت بصحبتي أن تتصور أمرا مماثلا، وكنت على شيء من الحيرة، إذ لم يسبق لي في حياتي أن كلمت أعمى. لقد عدت إليه أزوره بين الحين والآخر في غرفته التي كانت غرفة طالب جامعي، كنا نتحدث وكنت أقرأ له بعض الفصول من كتاب فرنسي، ولعل القدر كان قد أصدر قراره بالفعل، فقد كان هناك أعمى آخر هو الأستاذ الإيطالي الذي كان يدرسه اللغة اللاتينية، قد أدرك ذلك وقال له: سيدي، هذه الفتاة ستكون زوجتك. وذات يوم يقول لي: اغفري لي، لا بد من أن أقول لك ذلك، فأنا أحبك. وصرخت وقد أذهلتني المفاجأة بفظاظة: ولكني لا أحبك. ويمضي زمن، ثم يأتي يوم آخر أقول فيه لأهلي إنني أريد الزواج من هذا الشاب، وكان ما كنت أنتظره من رد الفعل: كيف من أجنبي وأعمى وفوق ذلك كله مسلم؟ لا شك أنك جننت تماما. ربما كان الأمر جنونا، لكني كنت قد اخترت حياة رائعة. ثم تقول معلقة على كلمة صديقة لها: نعم، لقد ملئت حياتي إلى أقصى حد. صوتك معايا عطرك بيسري في دمايا. يا اخت روحي يا ضي هوايا وسمايا، يا صب بيفرش طريقي حنان ونور وزهور، عديني سور وحدتي وتوهاني وعمايا. وعن حرية الفكر لدى طه حسين يقول تلميذه الدكتور سيد نوفل: لقد كانت حرية الفكر العلمي هي السمة الجامعية المرتبطة بطه حسين في السنوات الـ20 الأولى للجامعة المصرية، ونحن الذين دخلنا الجامعة في مطلع الثلاثينيات كان يجذبنا في المقام الأول فكر طه حسين، ولهذا حين صدمت السياسة آمالنا وأبعد طه حسين عن الجامعة جرينا وراءه حيث هو في صحيفة كوكب الشرق وفي صحيفة الوادي وفي مجلة الرسالة، وأشبعنا رغبة الاستماع إليه، بل حكيناه وكتبنا معه في الصحيفتين وفي المجلة. ولا يزال ذلك المشهد الباهر يتراءى لي، مشهد الملك فؤاد أثناء زيارته للجامعة وكيف أطبقنا عليه من كل جانب وهو يخترق الحرم الجامعي مترجلا من كلية الحقوق إلى كلية الآداب، وأخذنا ننادي في غضب صاخب لا نلوي على شيء، لا جامعة بغير أستاذها. وبعد قليل عاد الأستاذ العميد إلى الجامعة، وكانت سعادتنا به وإقبالنا عليه لا يعدلهما سعادة ولا إقبال، وكان أسلوبه وفكره وأداؤه يملك علينا الأسماع والأفئدة مثلما كان يملك على الناس جميعا في معهد علم أو قاعة محاضرة أو منتدى اجتماعي أو سياسي. إن طه حسين الظاهرة حجر زاوية في الفكر العربي ونموذج فذ للتحدي وإرادة التطوير وقوة التأثير. في حياة طه حسين الكثير من المواقف الطريفة، يروي إحداها اللغوي السوري الأمير مصطفى الشهابي فيقول: اشتهر الدكتور طه حسين بحبه للأدباء والشعراء والعمل على مساعدتهم، فلم يقصده أحد في حاجة إلا قضاها له طالما كانت في حدود المعقول. كان أحد الشعراء المتصلين به قد نقل إلى مدرسة بالصعيد لترقيته إلى وظيفة مدرس أول، وحاول هذا المدرس أن يعود إلى القاهرة في نفس العام الذي نقل فيه، وحاول المدرس أن يستدر عطف طه حسين لينقله إلى القاهرة دون جدوى، إذ كانت قواعد الترقية تمنع هذا، وصارت إشاعة بأن طه حسين سيترك وزارة المعارف، وكان يومئذ مستشارا لها، إلى منصب آخر بالخارج، فأرسل المدرس إليه برقية نصها: انقلني قبل أن تنقل. وأجاب طه حسين على تلك البرقية ببرقية أخرى نصها: لن أنقل ولن تنقل. وهذه بعض المواقف الإنسانية لطه حسين يرويها لنا الكاتب والباحث الأدبي الدكتور محمد فتحي عبد العال. شغل الدكتور طه حسين منصب وزير المعارف في حكومة الوفد الأخيرة في الفترة من 12 يناير عام 1950 وحتى 27 يناير عام 1952. سياساته وشكل التعليم في زمنه مسائل قد تكون محل نظر وخلاف بين مؤيد ومعارض، ولكن يبقى جانب إيجابي لا يختلف عليه أحد، هو شهامة الدكتور طه حسين خلال هذه الفترة وقبلها في دعم الآخرين ومد يد العون لهم. النموذج الأول هو خضر الطوني، الموهبة الرياضية النادرة والذي تصدر أفضل 50 بطلا في رفع الأثقال على قائمة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال. وجد نفسه مفصولا من عمله لتغيبه بدون إذن، مما أثار الصحافة المصرية وقتئذ، وتدخل طه حسين لحل مشكلته. النموذج الثاني الفنانة روحية خال، والذي اتخذ الأستاذ أحمد حمروش قرارا بفصلها من العمل بالفرقة المصرية المسرحية. لنجد مجلة الجيل في عددها 296 في 26 أغسطس عام 1956 تستشهد أمام الرأي العام على موهبة روحية خال بخطاب من طه حسين وقت أن كان وزير المعارف إلى زميله الدكتور أحمد بيك حسين وزير الشؤون الاجتماعية، وكانت في هذه الفترة تعاني من البطالة والتضييق والتهميش، ليشيد بها أنها ممثلة ممتازة بأدق معاني الكلمة وأصدقها. النموذج الثالث والأخير عبد المعطي المسيري الأهوجي، الذي ثقف نفسه بنفسه بشكل عصامي وتصدى لطه حسين وساجله في جريدة الوادي تعليقا على هجوم طه حسين على ديوان الشاعر إبراهيم ناجي والقاص إبراهيم المصري، مذكرا طه حسين بمحاولاته الشعرية القديمة الأولى والتي كانت شديدة التواضع وناقدا لها أيضا. فإذا بطه حسين لا يواجه ذلك بأي نوع من العصبية والاستعلاء، بل يشيد بأسلوب المسيري الأدبي في تصرف أخلاقي يليق بالعميل. أما طه حسين المجمعي فيقول عنه زميله الدكتور إبراهيم بيومي مدكور رئيس المجمع اللغوي الأسبق رحمه الله، قضى طه حسين في مجمع الخالدين ثلث قرن تقريبا، كان لي حظ مصاحبته في معظمه، دخله في نوفمبر من عام 40 وبقي به إلى أن لقي ربه في نوفمبر من عام 73. دخله في زمرة من كبار الخالدين هم لطفي السيد وعبد العزيز فهمي ومصطفى المراغي ومصطفى عبد الرازق وهيكل وعلي إبراهيم والعقاد وأحمد أمين وعبد القادر حمزة، عشرة كاملة يعدون حقا في مقدمة البناة والمشيدين. دخله ولما يمضي على إنشائه بضع سنوات، فلم يكن قد استقر له عرف ولا اتضح له تقليد، وشاء مع هذا الجمع الكريم أن يدعم أسسه وأن يعيد النظر في خطة عمله، فوضعت له لائحة داخلية جديدة تعتبر نبراسا لما نسير عليه حتى اليوم، وكونت لجانه المتخصصة، وأثيرت طائفة من المشاكل الكبرى التي تتصل بمتن اللغة ونحوها وتيسير كتابتها ورسم حروفها. ولا شك في أن هذه المرحلة في تاريخ مجمعنا تعد بداية نهوض ملحوظ وفاتحة عصر ذهبي أسهم فيه طه حسين بعقله وقلبه، بلسانه وقلمه، بإيمانه وحماسه، بحميته ونشاطه. كانت كل المحافل الثقافية تهفو لإبداع طه حسين وصوته ومحاضراته وحديثه، وها هي الإذاعة المصرية ممثلة في رئيسها محمد أمين حماد ترسل إليه خطابا بتاريخ 15 مارس 1955 تقول فيه: الأستاذ الدكتور طه حسين، تحية ملؤها الإعجاب والتقدير وبعد، فإنه يسر الإذاعة المصرية أن تتقدم لكم بوافر الشكر لجهودكم العظيمة في رفع مستوى برامجها بما تسهمون به من أحاديث، وإن إذ نطمع في استمرار أزركم لنهضة الإذاعة المصرية وعونها على أداء رسالتها، لنرجو أن تتفضلوا بالموافقة على تجديد العقد الأخير المبرم بيننا لمدة أخرى. وفي انتظار ردكم الكريم الذي نأمل أن يكون بالموافقة، أرجو أن تتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام. التوقيع: المدير العام للإذاعة المصرية محمد أمين حماد. لكن مدى في القلب حب وشوق، مهما ميزان الدنيا كان معوج، لابد يوم يصفى الزمان ويروق، ودي حكمة الأيام. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.